عظيم يا حاج عبد. كويس قوي. وثيق الذين اتقوا الله المصلي على النبي. والله كده اعمل حي. بدأنا بالصلاة على النبي. الله الله الله الله الله. إذا جاء صلاة النبي. الله الله الله. كده يا استاذ. كده كده يا حج. الله الله. نعم يا حج نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه يا شيخ يا متجلي على العباد يا ان شاء الله تجلى علينا جميعا يا رب الله عليك المرحوم. وثيق الذين اتقوا الله. كده يا استاذ. نعم يا مولاي. ايوه يا شيخ حتى كده عم الحاج عبده. ايوه والله بكون بثبات يا صلاه عليكم. عليكم الله اكبر. لا والله صلي عليه جميل يا مولانا. الله خير يا مولانا. Oh, النبي. الله أكبر. أي والله كده. الله فيك. كده فضيلة الأستاذ. يا سيدنا الله. الله يقويك يا حاج. ما شاء الله يا حاج عبد والله. لا جميل. الحمد لله الذي خلقنا. يا شيخ. أيوة حياة المصطفى. ما شاء الله. نعم يا مولانا نعم. الحمد لله الذي خلقنا. كلك تجل لي هذا المساء والله. الله خليك معنا شوية في الآيات. النبي يا شيخ برضه إعادة هذا وشكرا يا دولة يا حاج عبد. ايوه معنا شويه كده لما تغزي الناس شويه الله يهديك. الله الله الله. نعم يا مولانا نعم. كثير جاي يا شيخ حبك. نعم نعم كثير جوه. اي الله ما فتح باب الجنه وخير الناس طمعا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. يريح يا خير يريح. من الحمد. الله ما شاء الله. وترى عظيم جدا. الأول المخزونة يا مولانا. الله تعالى. Oh! يا نور الله إذا جئت. أيوة أعادة هذا وشكر الله. إذا الله الله الله أيوة لسه ما لسه شوية لأن نجعل الأول أحسن طريقة أحسن جل جلاله جل جلاله الله وقادر التوب جل جلاله كريم كريم شديد الشيخ سيق عليك المصطفى إليه المصير جل شأن الله جل جلاله كده يا جميل وزير كده قادر وقابل الله أكبر الله الله كده يا أستاذ أيوه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب يا سلام وغافر التوب الله نعم شديد العقاب الله جل جلاله الله سبحانه يا صلاة النبي جل جلال الله كده مولانا الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام أيوة يا شيخ صلى عليه فلا يغرك تقلبه يا سلام كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم الله الله كده يا حاج البيت وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل الله والعياذ بالله يا رب سلم نعم الذين النبي. الله يفتح عليك. اي والله سوره غافر. قواك الله يا شيخ. مجالها واسع يا معلم. الله الله الله. كذا اعمل حج. ربنا يهديك علينا لك المصطفى. الله وقيم عذاب الجحيم. جميل يا مولانا. يا رب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن يا شيخ. ايوه يا شيخ. ايوه يا رب يا رب. بس الصبر. ايوه سورة غافر في مجالها واسع معاك يا شيخ عبد. يا رب إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ. حاج يلا شأن الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أكبر. النغم الحلو ده. إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئة حلوة قوي. النبي وذلك هو الفوز العظيم.

أستاذ. نعم شغلة. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله الله الله الله. رفيع درجات العرش. أيوة الله. أي والله. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع درجات العرش. كده حج والله. الله أرجو بشدة يا حج والله. شجعك النبي يا شيخ. الله يسمع خير يا مولانا. الله الله لا تنسى ابا عمرو او كده تعال. عظيم يا مولانا. يا جميل قرآن. الله سريع الحساب. الله كذا حج عبده. أيوة يا شيخ. الله سريع الحساب. تجانب. وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يا سلام. جل شأنك قادر. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. الله الله. إن الله هو السميع البصير. يا سلام.